وإن تظهر عليه فإن وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجيب عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات Thank you. نصوحا سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وضرب الله مثلا